يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ عليها يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم.